قال رحمه الله تعالى: القول في مسائل العقد. فمن مسائل هذا الجنس المشهورة اختلاف في عقد الكتابة، هل هو واجب أو مندوب إليه؟ هذا العقد الذي يتم بين السيد وبين عبده أو مملوكه، هل هو واجب؟ الله سبحانه وتعالى قال في سورة النور: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. إذن صيغت كاتب أمر، فهل الأمر على ظاهره يدل على الوجوب، أو أن القصد من ذلك الحظ والترغيب والإرشاد بأن يفتح السيد الطريق إلى مملوكه ليعتق، أي ليعتق نفسه عن طريق الكتاب؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. والآية كما ترون ظاهرها يدل على الوجوب، والذين قالوا بالوجوب هم قلة، أما الذين قالوا بعدم الوجوب فهم أكثر العلماء، حتى إن منهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وإن كان أحمد له رواية ولكن روايته المشهورة هي مع الجمهور. فأولئك فقهاء الأمصار الذين يشير إليهم المؤلف كثيرا، هؤلاء قالوا إن الكتابة ليست بواجبة، وهم بذلك يتمسكون بالأصل الوارد في ذلك. فنحن نعلم جميعا بأنه لا يلزم السيد أن يبيع عبده إلى شخص آخر، يعني لا يجب على السيد لو طلب منه عبده أن يبيعه لآخر. نعم، هناك لو ألحق السيد الضرر بعبده وتجاوز حدود هذه الشريعة فتلكم مسائل أخرى ينظر فيها، لكن هل للسيد أن يأتي ابتداء فيقول، فهل للعبد أن يأتي ابتداء فيقول لسيده اعتقني، ثم إذا طلب ذلك هل يلزم السيد؟ جمهور العلماء قالوا لا، هذه مسألة لا خلاف فيها، لا يختلف العلماء بأنه لا يلزم السيد أن يبيع، وهذه أيضا مكاتبة، إذا لا يلزمه أن يكاتبه. ثم يأتون بقضايا مجمع عليها فيقولون، أي جمهور العلماء، لو أن العبد طلب من سيده أن يدبره، يعني أن يعتقه أولا، يعني قال له أعتقني، أو قال له دبرني، يعني قيد عتقي أو اجعله موقوفا على وفاتك، أو قال له زوجني، هل يلزم السيد؟ قالوا هذه مسألة مجمع عليها بأنه لا يلزم السيد إذا طلب العبد منه أن يعتقه أو أن يدبره أن يزوجه، هذه مسألة مجمع عليها. فكذلك أيضا ما يتعلق بعتقه. وأما أهل الظاهر وغيرهم، أيضا المؤلف ذكر أهل الظاهر، وهذا أيضا أثر عن بعض السلف من التابعين، وهي أيضا رواية الإمام أحمد لكنها ليست مشهورة، أخذوا بظاهر الآية وقالوا يجب على السيد إذا طلب منه مملوكه أن يكاتبه أن يكاتبه، يجب عليه، عملا بقول الله سبحانه وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قالوا والآية على ظاهرها، فأين الذي يصرفها؟ الجمهور كما رأيتم جاءوا إلى تلك الأصول المجمع عليها وقالوا هذه تتعارض مع وجوب الكتابة، والكتابة كغيره فهي كالعتق، وكذلك طلبه التزويج والتدبير والبيع، فكما أنه لا يلزم هناك لا يلزم هنا. والذين أيضا قالوا بوجوب الكتابة في هذه الحالة استدلوا بأثر عمر، قالوا فإن سيرين، يعني والد محمد بن سيرين، طلب من أنس بن مالك، أنس بن مالك والصحابي الجليل الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فإن سيرين كان عبدا لأنس وكان ذا مال كثير، وطلب من أنس أن يكاتبه فأبى أنس، فرفع سيرين أمره إلى عمر، وكان ذلك في زمن عمر، فطلب منه عمر أن يكاتبه فأبى أنس، فرفع عمر الدرة على أنس وأمره أن يكاتبه، وتلا الآية: فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا. إذا قالوا ما فعله عمر أيضا وذكره للآية بهذه المناسبة كان بمثابة البيان أو التفسير لتلك الآية، لكن الجمهور ردوا بما ذكرتم وسمعتم قبل قليل، وأيضا قالوا عمر هذا رأيه، وكذلك أيضا أنس كان رأيه آخر، وهذا صحابي وهذا صحابي، فأنس كان لا يرى ذلك واجبا، لأنه لو كان يراه واجبا لكان أسرع الناس وأسبقهم إلى أن يكاتبه، لكنه كان لا يرى ذلك. قالوا ولأنه جاء في رواية أخرى بأن عمر إنما رفع الدرة على أنس لأنه أبى أن يأتيه، يعني أن يساعده في المال، وهذا جاء في نفس الآية: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ثم قالوا آتوهم من مال الله الذي آتاكم. وهذه سيأتي الكلام فيها، وسنتبين بأن الأئمة الأربعة اختلفوا فيما يتعلق بالإيتاء، فنجد الشافعية والحنابلة قالوا بالوجوب، ونجد المالكية والحنفية قالوا بعدم الوجوب، وهي لها علاقة بهذا. قال: فقال فقهاء الأمصار إنه مندوب، وقال أهل الظاهر هو واجب. فقهاء الأمصار منهم كما هو معلوم الأئمة الأربعة وغيرهم. قال: واحتجوا بظاهر قول الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. من هم الذين احتجوا بظاهر الآية؟ هم أهل الظاهر، ومعهم أيضا عدد من التابعين، فقالوا ظاهر الآية كاتبوا، هذا أمر يدل على وجوب الكتابة. قال: والأمر على الوجوب. هذا هو الأصل في الأمر، الأصل في الأمر أنه إذا ورد يكون للوجوب، لكن قد يوجد ما يصرفه، يعني قد يوجد فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ليس الأمر هناك للوجوب. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هناك الأمر للوجوب. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الأمر للوجوب، وهكذا. فالأمر إذا جاء مطلقا فالأصل أنه ينصرف إلى الوجوب، لكن قد توجد أدلة أخرى أو قرائن تصرفه عن الوجوب إلى الندب أو إلى الإباحة. قال: وأما الجمهور فإنهم لما رأوا أن الأصل هو ألا يجبر أحد على عتق مملوكه، يعني الأصل شرعا ألا يجبر المالك لرقبة على أن يبيع تلك الرقبة ويعتقها، ألا يجبر أحد على عتق مملوكه، حملوا هذه الآية على الندب. هل يجبر الإنسان على أن يبيع داره؟ هل يجبر الإنسان على أن يبيع سيارته؟ الجواب لا، لكن له يجبر على بيع داره في حالات إذا تعارضت هذه الدار مع حاجة المجتمع، يعني نفرض بأن دارا تقع في طريق واحتاج المسلمون إلى إزالتها لينتفع المسلمون عموما، فهنا تعارضت مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، فتقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، لأن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الشخص الواحد. قال: حملوا هذه الآية على الندب لئلا تكون معارضة لهذا الأصل، وأيضا فإنه لما لم يكن للعبد أن يحكم له على سيده بالبيع له وهو خروج رقبته عن ملكه بعوض، يعني لو أن عبدا جاء إلى سيده فقال بعني، فأبى السيد، هل له أن يرفع أمره إلى القاضي ويشكو ويحكم له؟ الجواب لا، لأن هذا خالص ماله ولا يلزمه أحد على بيعه، لكن لو آذى ذلك العبد فهناك أمور يلزم بها السيد، لأن السيد مطالب بأن يحسن إلى رقيقه، حتى إن رسول صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه يطعمه من الطعام الذي ناله من حرارته ودخانه، يعني لو قام يطبخ الطعام لسيده فهو بلا شك سيناله شيء من الحرارة، سيأتيه شيء من دخان ذلك الطعام، إذن هو تعب فيه وشم رائحته، فعلى السيد أن يطعمه منه، وهذا من باب الإحسان. قال: فأحرى ألا يحكم له عليه بخروجه عن غير عوض هو مالكه، وذلك أن كسب العبد هو للسيد. قال رحمه الله: وذلك أن كسب العبد هو للسيد، جزء من هذا المال، ورب المال المال الذي كله الذي عند السيد إنما هو جاء عن طريق كسب ذلك العبد، فإن الناس فيما مضى تجد أن الإنسان يبقى في داره أو في مكان ما ويترك هذا العبد يعمل له ويشتغل، إما أن يعمل عنده وإما أن يعمل عند غيره، فهو يكسب له المال، فهذا المال جاء عن طريق ذلك المملوك، فإذا كان جاء عن طريق ألا يستحق عونا ومساعدة ورفقا أن يفتح له الطريق في الكتابة، لكن أن يلزمه العتق لا، إذن هو يساعد مساعدة. قال: وهذه المسألة هي أقرب أن تكون من أحكام العقد من أن تكون من أركانه. نعم، كما قال المؤلف، لأن هذه تتعلق بالعقد، يعني تتعلق بالعقد الذي يتم بينهما، قضية يجب أو لا يجب، هل يجب عليه؟ الله تعالى يقول أوفوا بالعقود. هنا الحقيقة مذهب الجمهور واضح الدلالة في هذا، لكن أيها الإخوة، أنتم خلال كلمات يسيرة مررنا بها لا يعني لاحظتم مكانة هذه الشريعة، ما فيها من الرحمة، ما فيها من العدل، ما فيها من التسامح، ما فيها من المساواة بين الناس، فهي شريعة كاملة جاءت لتبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فها أنتم ترون كيف يحض الإسلام على أن يتعامل المسلم مع سلعة هو يملكها، يعاملها برفق بلين، يؤدي حقوقها، وأنه إذا أحسن إليها فإن الله سبحانه وتعالى سيحسن إليه وسيجازيه الجزاء الأوفى نتيجة أنه أحسن إلى هذا المخلوق. قال: وهذه المسألة هي أقرب أن تكون من أحكام العقد من أن تكون من أركانه. وهذا العقد بالجملة هو أن يشتري العبد نفسه وماله من سيده بمال يكتسبه العبد. هذه التي قلنا فيها يعني تعريف الكتابة، عتاق السيد عبده على مال يؤدى مؤجلا، بعضهم لا يقيده بمؤجلا، لأن من العلماء من يجيز الكتابة الحالة، وسيأتي الكلام عنها، وسيأتي أيضا رد الذين قالوا بأنها لا تجوز حالة، وإنما لا بد أن تكون مؤجلة، وأن تكون على أنجم، وأقل ما يكون فيها أن تكون على نجمين، لأن ذلك حصل من عثمان رضي الله عنه، وسيأتي الحديث قريبا إن شاء الله عن ذلك. قال: فأركان هذا العقد الثمن والمثمون والأجل. نعم، فهناك ثمن وهناك مثمون وهناك أجل. فالثمن كما تعلمون هي تلك هو ذلك المال الذي تم الاتفاق عليه، ثم هذا السداد ينبغي أن يكون مؤجلا، لأنه لو جعل حالا لوجد العبد صعوبة في ذلك، لأنه لا يملك المال ولا مال عنده، لكن لو كان عنده مال ستجدون أن المالكين يسمونها قطاعة، يخرجون بها ماذا عن ما يتعلق بالكتابة حتى لا يرد الاعتراض على ذلك. وسترون أن المالكية نسب إلى الإمام مالك أنه يرى أيضا أن الكتابة يجوز أن تكون حالة، وهو إلى قول أبي حنيفة، وخالف في ذلك كما سيأتي الشافعي وأحمد، بل إن القرطبي يرى أن هذا ليس قولا لمالك وإنما هو قول لأصحابه. فأركان هذا العقد الثمن والمثمون والأجل والألفاظ الدالة على هذا العقد. لا شك، لأن هذا عقد فيه عوض، يعني عقد معاولة، فلا بد أن يكون فيه ثمن ويكون فيه مثمن ويكون فيه مدة، والمدة هنا تكون مؤجلة. قال: فأما الثمن فإنهم اتفقوا على أنه يجوز إذا كان معلوما بالعلم الذي يشترط في البيوع، يعني لا يكون مجهولا، وقد عرفتم تلكم الشروط التي مرتنا في البيوع، إذن ينبغي أن يكون معلوما وألا يدخله الغرر، وإن كان هناك من يتسامح في الغرر اليسير بين السيد وعبده كما سيأتي. قال: واختلفوا إذا كان في لفظه إبهام ما، فقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يكاتب عبده على جارية أو عبد من غير أن يصفهما، يعني مجرد يقول كاتبك على جارية، يعني هذا على تقدير أن هذا المكاتب عنده جارية، لأنه سيأتي هذا الكلام، هل يجوز له أن يسافر، هل يجوز له أن يتزوج، هل له أن يكاتب عبده، يعني إذا كان نفس المكاتب يملك، ربما ورث ذلك المكاتب، ربما عنده مال، إذن هل يجوز له؟ ولا بد من إذن سيده. إذن هنا هل يجوز ماذا أنت، هل تصح الكتابة المبهمة كأن يقول يا أن يكاتبه سيده على جارية ويطلق، ما توصف هذه الجارية؟ نعم. قال: فقال أبو حنيفة ومالك يجوز أن يكاتب عبده على جارية أو عبد من غير أن يصفهما ويكون له الوسط من العبيد. وقال الشافعي رحمه الله على الشافعي وأحمد لا يجوز حتى يصفه. وتعلمون هذه القضية فيها خلاف في البيع. تعلمون البيع أنواع، هناك بيع المرئي يعني سلعة تشاهدها هذه ليس فيها خلاف، وهناك سلعة لا تشاهدها ولكنها توصف لك، فهل يجوز البيع بالوصف أو لا يجوز؟ هذه مسألة اختلف فيها، والصحيح أنه يجوز إذا وصفت وصفا دقيقا فوجد المشتري تلك الأوصاف فوجدها تنطبق عليها. قال فمن اعتبر في هذا طلب المعاينة شبهه بالبيوع، ومر أن هذا العقد مقصوده المكارمة وعدم التشاح جوز فيه الغرر اليسير. يعني الشافعية والحنابلة قالوا المقصود من ذلك هو أن يكون معلوما، أن يوقف على الوصف، أن يعرف جنسه، لا أن يبقى مبهما مجهولا. والمالكية قالوا والحنفية هذا عقد تم بين سيد ومملوكه، وأصل هذا العقد إنما قصد به المكارمة، قصد به المساعدة، قصد به الرفق، قصد به إعانة ذلك المكاتب، فينبغي أن يبنى على التسامح وأن يتساهل في الأمور اليسيرة من الغرر أو الجهالة التي لا تكون فاحشة. قال ومر أن هذا العقد مقصوده المكارمة وعدم التشاح جوز فيه الغرر اليسير كحال اختلافهم في الصداق. ومالك رحمه الله أمر بكم في الصداق بأن الجهالة اليسيرة لا تؤثر فيه وإن كان فيها خلاف. وتعلمون بأن الصداق يعني المهر ربما لا يسمى، يعني قد يتزوج رجل امرأة على مهر ولكنه لم يسمى، والمهر إما أن يكون مسمى أو غير مسمى، فإن كان مسمى فنعمه، وإن لم يسمى فإنه يرجع إلى مهر المثل. ما هو مهر المثل؟ يعني هذه المرأة ينظر إلى لداتها، مثيلاتها، أخواتها، عماتها، خالاتها، ابناء عمتها، خالتها، عمها إلى آخره، يعني من يساوي لها في النسب والمكانة. ومالك رحمه الله يجيز بين العبد وسيده من جنس الربا ما لا يجوز بين الأجنبي والأجنبي. لماذا؟ لأنه يرى بأن العبد مال لسيده فهو يتصرف فيه، والآخرون يقولون لا، الربا بني على التشديد، يعني مبدأ الربا هو التشدد، ولذلك الله سبحانه وتعالى حذر منه وشنع أمره وبين أن من يتعاطى الربا إنما يدعو بحرب من الله ورسوله، والله سبحانه وتعالى حذر من ذلك، وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من أكل من دراهم من ربا أعظم من يزني بأمه. قال من مثل بيع الطعام قبل قبضه وفسخ الدين في الدين. تعلمون بأنه مر بنا بأنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، كما جاء في الحديث المتفق عليه من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، ثم جاء في رواية أخرى عند مسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، والمراد يستوفيه أن يقبضه. إذن القبض شرط في البيع. لماذا؟ لأنه عندما يأتي إنسان فيبيع سلعة اشتراها وهي لا تزال عند صاحبها الأول، من الضامن لها فيما لو تلفت؟ الذي يضمنه هو البائع، لأنها ما أخرجت عن عهدته، ما تم تسلمها، يعني ما تحولت إلى المالك، إذن يبقى فيتضرر، لكن فلا يبيع حتى. أما وتعلمون البيوع تختلف، منها بيوع تنقل فهذه يتم قبضها بالنقل، وهناك بيوع لا تتحول كراضي فإنه يعني يتم قبضها بالتخلي عنها. وفسخ الدين بالدين وضع وتعجل. وقد جاء أيضا النهي عن بيع الدين بالدين وضع وتعجل، هذه مسألة مرت بنا وعلقنا عليها أثناء الحديث عن ماذا؟ عن الربا. ومعنى ضع وتعجل هو أن يكون هناك يعني لإنسان على آخر دين، يعني له دين على آخر، فيأتي هذا فيقول يا فلان ضع عني بعض حقك وأعجل لك أدفع لك نقدا. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل هذه ماذا من الربا المنهي عنه أو لا؟ هناك من العلماء من يجيزها ويستثنيها من الربا لأن هذه قالوا ليس فيها ضرر على أحد الطرفين. لماذا حرم الربا ونهي عنه؟ لأن الضرر فيه ينصب على ماذا؟ على المدين. والدائن إنما يأخذ حقه وزيادة، فهو يستغل حاجة المسكين وظروفه فهو يضيف عليه أعباء. ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع من الربا، وقال: وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. إذن الربا أمره ماذا؟ عظيم. لكن هنا في ضع وتعجل قالوا المصلحة متبادلة، فهذا يستفيد ماذا؟ أن يأخذ حقه معجلا قبل وقته، وذاك يستفيد من تعجيل المبلغ الذي توفر في يديه أنه يسقط عنه جزء منه. إذن هنا العلة التي وجدت في الربا غير موجودة هنا، والآخرون يقولون لا، هو نوع من الربا. قال رحمه الله: ومنع ذلك الشافعي وأحمد وعن أبي حنيفة القولان جميعا. قال: وعمدة من أجازه أنه ليس بين السيد وعبده ربا، لأنه وماله له. أيضا الابن هو وماله لأبيه، ألا يجري بينهما الربا؟ الجواب نعم، هذه وجهة الآخرون. قال: وإنما الكتابة سنة على حدتها، وأما الأجل فإن متفق على أنه يجوز أن تكون مؤجلة. هنا أحيانا صاحب البداية يعبر تعبيرات ربما يظن يجوز أن الأصل هو المنع، لا، يعني الأصل فيها أنها مؤجلة، يعني يجوز. أما الكتابة فالأصل فيها أن تكون مؤجلة، هل يجوز أن تكون حالة؟ فلا نفهم من كلمة يجوز أن أيضا أن الأصل أن تكون حالة، لا. قال: واختلفوا في هل تجوز حالة، وذلك أيضا بعد اتفاقهم على أنها تجوز حالة على مال موجود عند العبد، وهي التي يسمونها قطاعة. رأيتم، اتفقوا على أنها تجوز حالة على مال يكون عند العبد حتى يخرجوا من اعتراض الشافعية والحنابلة، لأنه سيأتي في الحالة منع الشافعية والحنابلة من ذلك، لأنهم يقولون هذا سينتهي إلى تعجيز العبد، لأنه إذا قلنا تجوز الكتابة حالة سيعجز العبد لأنه لا يملك، متى نجد عبدا يملك مالا؟ فينتهي الأمر إلى التعجيز، فيترتب على التعجيز بطلان هذا الكتابة، فأغلق عليه الطريق الذي يوصله إلى الحرية. ولذلك شدد الشافعية والحنابلة في ذلك وقالوا لا بد أن تكون على أجل كما سيأتي. لكن الشافعية المالكية خرجوا من ذلك وقالوا هذه قطاعة. ما معنى قطاع؟ يعني شيء يقتطع، مال عند العبد فاقتطعه السيد منه أخذه مقابل ماذا؟ الكتابة. لكن هذا المال عجل فانتهى فأصبح ماذا؟ حرا. سموها قطاعة خروجا من ماذا؟ مما يتعلق بكلمة الحال وغيره. قال: واختلفوا في هل تجوز حالة، وذلك أيضا بعد اتفاقهم على أنها تجوز حالة على مال موجود عند العبد، وهي التي يسمونها قطاعة لا كتابة. يعني قال اقتطع أو قطع السيد من مال عبده، يعني هذه قطاعة ليس قطاعة من الانقطاع أو القطع، لأن كلمة قطع هذه لها عدة معاني، يعني تتعلق بقطع الصلة بالأشخاص، وتتعلق بقطع بعض المواد كالأشجار وغيرها، والقطع هو الأخذ أيضا. ولذلك يسمى الجذاب، يعني عندما تأتي إلى ثمار النخل في الأخيرة تسمى قطعا، يعني إذا جذها الإنسان أو جذها. قال: أما الكتابة فهي التي يشتري العبد فيها ماله ونفسه من سيده بمال يكتسبه. يعني جاء المؤلف ليعرف الكتابة وعرفها على مصطلح المالكية، لكننا هناك ضفنا مؤجلا لماذا؟ لنخرج خلاف ماذا الشافعية والحنابلة. اعتاق السيد عبده على مال يؤدى مؤجلا، من الذي يؤدي؟ هو العبد. قال: فموضع الخلاف إنما هو هل يجوز أن يشتري نفسه من سيده بمال حال ليس هو بيده. إذن هذا محل الخلاف، هل يجوز؟ لكن لو كان المال بسيده خرج عن الموضوع الذي فيه خلاف، هذا الذي يريد أن يقول المؤلف. لكن هل يجوز للمملوك أن يشتري، هل يجوز للعبد أن يطلب سيده بأن يكاتبه على مال حال؟ كيف يكون ذلك وما عنده مال؟ يتجه إلى ماذا؟ إلى السؤال. ولذلك أثر عن بعض السلف بأنه إذا جاء عبد من عبيدهم يطلب الكتابة قال من أين تأتي بالمال؟ فإن قال من السؤال قال لا تطعمني من أوساخ الناس. ليس معنى ذلك أنه يحرم، لا، ولكن بعضهم يمتنع عن ذلك، مع أنه جاء الخلاف في الآية وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هل الخطاب موجه للسادة أي أولياء العبيد أو هو للمسلمين عموما؟ هذه مسألة إذا اختلف فيها العلماء ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله. قال رحمه الله: فقال الشافعي: هذا الكلام لغو. فقال الشافعي وأحمد: وليس يلزم السيد شيء منه. لماذا لغو؟ لأن النتيجة أيها الإخوة معروفة، عبد سيد كاتب عبده على مبلغ من المال ثم اتفق على أن يكون هذا المال حالا والعبد لا يملك شيئا، من أين سيأتي؟ بمعنى هذا بأن العقد سيفسد، يعني سيعجز العبد عن السداد فينتهي الأمر إلى فساد هذا العقد فيعود مرة مال عبدا، وهذا خلاف ما يتعلق بالحظ على الكتابة والترغيب فيها. انظروا إلى ملحظ الشافعية والحنابلة في هذا الأمر. قال: وقال متأخر أصحاب مالك رحمه الله. انظر ما قال مالك، ولذلك القرطبي نص على أن الإمام مالك رأيه كرأي الإمامين الشافعي وأحمد، وإنما الذي قال بذلك هو أبو حنيفة صراحة. وقال متأخر أصحاب مالك: قد لزمت الكتابة للسيد ويرفعه العبد إلى الحاكم فينجم عليه المال بحسب حال العبد. أيضا ما دليل هناك؟ يعني هل الآن الشافعية والحنابلة عندما اعترضوا هل لهم مستند أيضا؟ الجواب نعم. أنتم تعلمون بأن الأدلة التي تستدل بها على الأقوال إما أن يكون نصا من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الدليل قد يكون صريح الدلالة وربما تكون دلالته ليست نصا ولكنها ظاهرة، وربما يختلف أيضا في وجه الدلالة من هذا النص. الشافعية والحنابلة استدلوا بأثر عثمان رضي الله عنه، فإن عثمان رضي الله عنه كان له عبد فأغضبه، يعني أغضب عثمان رضي الله عنه بمعنى أنه قصر، وأنتم تعلمون بأن عثمان رضي الله عنه كان حليما وكان رحيما وتعلمون مواقفه في الإسلام، ولكنه عمل عملا أغضب عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان رضي الله عنه: لأعاقبنك ولأكاتبنك على نجمين. انظروا: لأعاقبنك ولأكاتبنك على نجمين. فلو كان هناك شيء أقل من نجمين لماذا لكاتبه عليه؟ لأنه في حالة غضب، غضب عليه على نجمين، ولذلك قال العلماء لا يجوز أن أقل عن نجمين. وأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: الكتابة على نجمين، معنى على نجمين يعني أنها تؤجل على مرحلتين أو ما نسميه بالتقسيط، يعني على وقتين، تؤدى في وقتين. إذن أثر عثمان رضي الله عنه هو دليل لمذهبي الشافعية والحنابل، وهو أيضا رأي الإمام مالك نفسه رحمه الله تعالى. قال: وعمدة المالكية أن السيد قد أوجب لعبده الكتابة إلا أنه اشترط فيها شرطا يتعذر غالبا فصح العقد وبطل الشرط. أيضا هناك قضية أيها الإخوة، يعني لو رجعنا إلى موطأ الإمام مالك فيما يتعلق بهذا الأمر وبخاصة الذي سموها بالقطاعة، تجدون أنه بدأ فيها أول ما بدأ بماذا؟ بأثر أم سلمة، وأنها كانت ماذا؟ تكاتب مكاتبيها بالذهب والورق. يعني مالك استدل بهذا على أن أم سلمة كانت تكاتب عبيدها بالذهب والورق، يعني بالذهب والفضة. لكن جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه لا يجيز ماذا الكتابة إلا بعروض التجارة. لماذا؟ قال لأن هذا يؤدي إلى ضع وتعجل الذي مر بنا قبل قليل. إذن لا شك بأن ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة هو الأحوط في المسألة التي مرت. قال: وعمدة الشافعية أن الشرط الفاسد يعود ببطلان أصل العقد. ما هو الشرط الفاسد؟ هو كونه اشترط أن تكون حالة، وكونها حالة يؤدي إلى بطلان العقد، لأن العبد لا يستطيع أن يدفع حالا إلا أن يذهب ويسأل. لكن قد يرد سؤال هنا: أليست أيضا بريرة عندما طلب منها أهلها العتق واشترطوا لهم الولاء ذهبت إلى عائشة وطلبت منها أن تساعدها في العتق، فقالت لها عائشة: لي الولاء وأدفع لهم حالا، أو كلمة نحوها. فرسول قال: ماذا اشترطي لهم الولاء، يعني اشترطي لهم الولاء، لأن هذا لا يؤثر، لأن الولاء لمن أعتق، لأن الولاء لمن أعتق، لكن ذاك في العتق وليس في المكاتبة. يعني قصة بريرة إنما هي في العتق. قال: وعمدة الشافعية أن الشرط الفاسد يعود ببطلان أصل العقد، كمن باع جاريته واشترط أن لا يطأها. كيف يبيع الجارية ويشترط على سيدها الجديد أن لا يطأها؟ في مقدمة الأمور التي أخذ له أن يطأها أيضا، فلماذا يمنع مما أباحه الله سبحانه وتعالى وما ملكت أيمانكم؟ فهذا يريد أن يمنعه من مباح، فهذا لا يجوز هذا الشرط، لأن هذا الشرط يتعارض معه في كتاب الله عز وجل وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان باطلا. وذلك أنه إذا لم يكن له مال حاضر أدى إلى عجزه، وذلك ضد مقصود الكتابة. ولذلك سيأتي الكلام يعني بعد مباحث: هل لو عجز العبد المكاتب ماذا يكون؟ لا شك أنه يعود إلى الرق، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء. وفي بعضها درهم، هذه مسألة فيها أقوال كثيرة للعلماء، بعضهم يرى أنه مجرد ما تحصل المكاتبة يكون حرا، وبعضهم يقول حتى يؤدي ما عليه وهم الجمهور، وبعضهم يقول إذا بقي عليه الربع أو الثلث أو النصف. إلى آخر أقوال كثيرة جدا للعلماء في هذه المسألة. قال: وحاصل قول المالكية يرجع إلى أن الكتابة من أركانها أن تكون منجمة، وأنه إذا اشترط فيها ضد هذا الركن بطل الشرط وصح العقد. إذن المالكية يسلمون بأن من شروط ماذا الكتابة أن تكون منجمة، لكن لو شرط هذا الشرط بأن تكون حالة فإنه حينئذ يصح العقد ويبطل الشرط الذي هو قضية حالة. قال: واتفقوا على أنه إذا قال السيد لعبده لقد كاتبتك على 1000 درهم فإذا أديتها فأنت حر، أنه إذا أداها حرا صار حرا. لماذا؟ يعني إذا أدى تحرر صار حرا. إذن إذا قال السيد لعبدي كاتبتك على 1000 دينار أو 1000 درهم فإن أديت أو فإذا أديت فأنت حر، هذه لا خلاف فيها بين الجمهور. لكن لو قال كاتبتك على 1000 درهم فأدى ذلك المبلغ دون أن يشير إلى الحرية، هل هذا كاف؟ الجمهور يقول نعم يكون حر، وهم الأئمة 3، والشافعي خالف في ذلك، لأنه لا بد أن ينص على الحرية لاحتمال أن يكون المراد غير الكتابة أو أن ينويها، يعني يرجع إلى نيته، إنما الأعمال بالنيات. فإذا قال هذا المعتق أو المكاتب نويت ماذا أن يكون حرا، قالوا نرجع إلى نيته وهذا بينه وبين الله. قال: واختلفوا إذا قال له لقد كاتبتك على 1000 درهم وسكت، هل يكون حرا دون أن يقول له فإذا أديت فأنت حر؟ فقال مالك وأبو حنيفة هو حر. أحمد قالوا يكون حرا، لأنه أصلا ما كاتبه إلا لأجل الحرية، هو لما يقول له كاتبتك على 1000 ثم يؤدي 1000 ماذا بقي؟ انتهى الأمر. يعني هو تحصيل حاصل، يعني هذا تحصيل حاصل. ولذلك ترون أنهم في أبواب النكاح إذا كان ولي المرأة هو الذي يريد أن يتزوجها وعلى القول بأن له أن يعقد عليها أن يتولى الطرفين، قال بعض العلماء يكتفي بماذا؟ بالقبول، يقول قبلت ولو اشترط أن يأتي بالإيجاب. لماذا؟ لأنه هو الذي تولى العقد، فهو عندما قبل لا يحتاج في هذه الحالة إلى أن يجيب فيقول، يعني عندما يعني يقرر النكاح ماذا يقول قبلت، لا يحتاج ماذا إلى قضية الإيجاب. عندما يقول زوجت نفسي فلانة، إذن هذا ماذا نسميه؟ إيجاب. فهل يحتاج إلى أن يقبل فيقول قبلت؟ قالوا لا يحتاج. لماذا؟ لأنه هو الذي تولى العقد وهو قد زوج نفسه وانتهى الأمر، والمسألة فيها خلاف. نعم. فقال مالك وأبو حنيفة هو حر، لأن اسم الكتابة لفظ شرعي فهو يتضمن جميع أحكامه، لأنه عندما يقول كاتبتك على ألف وقد أدى هذا الألف علم منه بأنه ماذا؟ أصبح حرا، لأن المكاتب يتم عتقه بأداء ما عليه من نجوم. وقال قوم لا يكون حرا حتى يصرح بلفظ الأداء. القوم هم الشافعي. نعم. قال واختلف في ذلك قول الشافعي رحمه الله. هذا أشار إليه. لكن الشافعي عندهم لو نوى ذلك كفى، يعني ليس شرطا أن يصرح به. بعض الشافعي يقولون إن نوى ذلك، لكن لو قال له كاتبتك على ألف ولم ينوي، يعني هكذا أطلقها، قالوا لا، احتمال أن يكون المراد أن يخرجه من أمر أن يعتقه إلى غير ذلك، فلا بد من التنصيص ماذا على قضية فإن دفعتها فأنت حر أو ينوي ذلك، لأنه عندما قال هذه الكلمة كان في نيته أنه يريد له ماذا؟ الحرية. قال ومن هذا الباب اختلاف قول ابن القاسم ومالك في من قال لعبده. انتبهوا أيها الإخوة، لن سترون عبارتين متقاربتان ولكن يختلف فيهما العلماء، ومن هذا نتبين بأن العلوم الإسلامية أيضا لها صلة وثيقة باللغة العربية، وأن هناك مسائل تتأثر باللغة، فترون الأيمان لها علاقة بماذا؟ باللغة، وكذلك الطلاق وكثير من المباحث، وهذا الآن الذي سيأتي به المؤلف أيضا له علاقة باللغة العربية، لما يقول له أنت حر وعليك ألف، على أنت حر على أن عليك ألف، هذا الشيء، أو أنت حر ماذا على ألف، هل تختلف العبارات؟ نعم. ومن هذا الباب اختلاف قول ابن القاسم ومالك في من قال لعبده أنت حر وعليك ألف دينار. أنت حر وعليك ألف دينار، هل هذه فيها شرط؟ الجواب لا، ولذلك اختلف فيها العلماء، فبعضهم يقول يعتق وبعضهم قال لا. أنت حر وعليك ألف دينار، هل مراده بهذا أنت حر بمعنى أنه اعتقه ولا يلزمه الألف دينار، أو أن الألف دينار شرط في العتق فلا يعتق إلا إذا دفع الألف دينار؟ هذه هي التي فيها خلاف، وهو نبه إلى مذهب المالكية، وسنضيف المذاهب الأخرى إليها. نعم. فاختلف المذهب في ذلك، يعني مذهب مالك، فقال مالك يلزمه وهو حر، فقال مالك يلزمه وهو حر، وقال ابن القاسم هو حر ولا يلزمه، وقال إذن مالك قال هو حر ويلزمه ماذا؟ أن يدفع الألف، رأيتم؟ وقال ابن القاسم هو حر ولا يلزمه الدفع، يعني بعبارة أخرى عبارة الحنابلة أوضح، لأنهم مع ابن القاسم قالوا هو حر وليس عليه شيء، لما يقول له أنت حر وعليك ألف، الحنابلة يقولون هو حر، هو تلفظ بحرياته وأنت وعليك ألف، قالوا هذه ليست شرطا لا يلزم منها الإجابة، إذن هو حر وليس عليه شيء، إذن هو خرج من الرق إلى الحرية، من العبودية إلى أن كان حرا وليس عليه شيء، إذن الحنابلة مع الرواية التي ذكرها عن ابن القاسم. نعم. قال وأما إن قال أنت حر على أن عليك ألف دينار، وأما إن قال أنت حر على أن عليك ألف دينار، أو بعبارة أخرى أنت حر على ألف دينار، كلمة على هذه هل تتضمن معنى الشرط؟ مر بنا تعلمون بأن على يفهم منها الوجوب أحيانا ولله على الناس، يعني مر بنا في مسائل في الحج جاءت فيها كلمة على يفهم منها ماذا الوجوب، فهل على هنا يفهم منها الوجوب أو لا؟ هنا وقع الخلاف بعكس الأولى، يعني لو قال له أنت حر وعليك ألف أو على ألف دينار فهل تختلف عن الأولى؟ هناك على أن عليك وهنا على ألف دينار فهل تختلف؟ قال فاختلف. قال وأما إن قال أنت حر على أن عليك ألف دينار، على أن عليك ألف دينار أو أنت حر على ألف دينار، وهذه التي يذكرها العلماء أكثر، فما الحكم هنا؟ فاختلف المذهب في ذلك، يعني مذهب مالك. قال مالك رحمه الله هو حر والمال عليه كغريم من الغرماء، وقيل العبد بالخيار، فإن اختار الحرية لزمه المال ونفذت الحرية وإلا بقي عبدا. وهذا هو مذهب الجمهور، هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، أحمد في رواية ولكن له رواية أخرى لا بد ماذا؟ نعم. قال وقيل إن كانت وقيل إن قبل كانت كتابة يعتق إذا أدى، وهذا هو مذهب الجمهور أيضا، وهذا هو مذهب الجمهور، يعني إن قبل، لأنهم وقفوا ذلك على موافقة العبد، فإن قال نعم حينئذ أصبح حرا، وبذلك تكون هذه ماذا؟ كالرواية الأولى عند الحنابلة. ولهم رواية أخرى كالرواية الأولى التي ذكرنا قبل قليل. قال والقولان لابن القاسم. إذا رأيتم فرق بين العبارتين، الأولى رأينا فيها الخلاف والإمام أحمد له فيها قول واحد على قول ابن القاسم، والثانية له فيها قولان، الأولى القول الأول أنها كالأولى تماما، هو حر وليس عليه شيء، والثانية أن ذلك مقيد بموافقة المملوك، فإن قبل العبد كان حرا وإلا فلا، وهذا هو مذهب جماهير العلماء. قال رحمه الله تعالى وتجوز الكتابة عند مالك على عمل محدود. يعني هل تجوز الكتابة على عمل؟ نحن عرفنا فيما مر بنا بأن الكتابة جاءت عن عوض معاوضة، إذن هي كالبيع، يعني السيد كاتب عبده على أن يدفع له مالا، إذن هذا نسميه عقد معاوضة، أليس كذلك؟ وهنا قال وتجوز الكتابة على عمل محدود عند مالك، ليس هذا عند مالك وحده بل وأيضا عند الإمام أحمد. لماذا؟ لأنهم قالوا بأن الإجارة تقوم على قسمين أو تنقسم على قسمين، إما أن يكون ماذا ثمن الإجارة أن يكون عوضا يعني ثمنا، وإما أن يكون عملا، وترون في قصة شعيب عليه السلام على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. إذن الإجارة ربما أن تكون مقابل ثمن يدفعه ماذا؟ من استأجر إنسانا إليه، فإنسان استأجر دارا بمال يدفعه، إنسان استأجر إنسانا ماذا ليحفر له ماذا بيرا نحو يدفع له الأجرة، وأحيانا تكون الأجرة مقابل عمل، يستأجر إنسان على أن يعمل له مقابل ذلك عملا، ولذلك صحت عند ماذا؟ عند المالكية والحنابلة لأنهم قاسوها على الإجارة. قال وتجوز الكتابة عند مالك على عمل محدود، وتجوز عنده الكتابة المطلقة. هل تجوز الكتابة المطلقة؟ نحن درسنا الإجارة وإن كان عهدنا بها بعيد جدا وربما نسينا ومر بنا الإجارة، يعني ليست في الكتاب ولكن نحن أشرنا إليها، أذكر قضية الإجارة المطلقة، هل تجوز الإجارة المطلقة كأن يكون أجرتك هذه الدار سنة أو شهرا دون أن يحدد بدايته، هل يجوز أو لا؟ جمهور العلماء أجازوا ذلك، الأئمة الثلاثة أجازوا ذلك، أبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا يجوز، لأن هذه ماذا؟ مقابل عوض، ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى الآية ذكرنا قبل قليل في قصة شعيب مع موسى عليهما السلام على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. هل ذكر ابتداءها؟ الجواب لا، لم يذكر بدايتها. إذن قالوا تجوز أن تكون مطلقة. والمالكية استدلوا عن طريق آخر، عن طريق القياس على النكاح، لكن الحقيقة دليل الجمهور وما أشرت إليه. إذن الدليل، لو دليل جمهور العلماء على جواز الكتابة المطلقة هو قياسها على الإجارة، ولما كانت الكتابة أيضا مقابل عمل هنا والإجارة أحد شطريها إنما هو العمل، صح قياس الكتابة على الإجارة. ولما كانت الإجارة عند جمهور العلماء جائزة على عمل مطلق فكذلك الكتابة تجوز على عمل مطلق. إذن هنا إلحاق فرعا بأصل، الأصل هي الإجارة والفرع هي الكتابة، ألحقت بها لوجود جامع بينهما ألا وهو الخدمة أو جواز الخدمة هنا وهناك. واستدلوا بالآية، قال وتجوز عنده الكتابة المطلقة. وأما الشافعي فيمنع ذلك ويرد إلى أن كتابة مثله كالحال في النكاح، ما أدري يمكن أن هذه زائدة، ويرد إلى كتابة مثله نعم في النكاح، هذا هو الأولى، يعني تكون أن هذه زائدة، ويرد إلى كتابة مثله ماذا في النكاح، يعني يقاس على النكاح. أنتم ترون النكاح، هناك النكاح يشترط فيه المهر، والمهر إما أن يسمى وإما أن لا يسمى، فإذا سمي المهر وجب المسمى، وإذا لم يسمى يرجع أيضا إلى مهر المثل. إذا عدم المسمى هناك غير معروف، فكيف نرجع إلى المثل؟ هنا أيضا قالوا يرجع فيه إلى المثل، يرجع في المطلق إلى ذا. ولكن التعليلات التي ذكرها الآخرون والتي أشرنا إليها في الإجارة هي أوضح، وهي حقيقة دلالة على جواز ذلك، ألحق الكتابة بالإجارة. ومن المعلوم قالوا بأنه إذا أطلق العقد فإنه من المعلوم أنه يبدأ عند بداية العقد كالحال بالنسبة للإجارة. فهنا قال مثلا كاتبتك مدة سنة، قالوا هي تبدأ من العقد، عندما يكتب العقد يكون هو بدايته، كما لو قال أجرتك تلك الدار سنة ولا يحددها فحينئذ تكون بعد العقد. الشافعية يقولون لا، لابد من أن يحدد، لابد أن يقول أجرتك هذه الدار أو هذه السيارة مدة شهر يبدأ، إما أن يحدده مثلا نحن الآن في شهر شوال الآتي للقعدة من أول شهر للقعدة أو من أول محرم وغيرها، لابد من أن يحدد. والجمهور يقولون لا يحتاج إلى تحديد، لأن العقد هو الذي يرفع الخلاف هنا ويعتبر بداية. قال وتجوز عنده الكتابة المطلقة، ويرد إلى كتابة مثله كالحال في النكاح. نعم، كالحال في النكاح إذا لم يسمى المهر فإنه يرجع إلى مهر المثل. فإذا مثلا ما تزوجت امرأة ولم يسمى لها مهر، ما الحل فيها؟ قالوا يرجع إلى مثيلاتها لذاتها، يعني قريباتها التي يساوينها في أمور، فيقرر المهر على ذلك. قال وتجوز الكتابة عنده على قيمة العبد، أعني كتابة مثله، يعني تكون مساوية. نعم، أعني كتابة مثله في الزمان والثمن. ومن هنا قيل إنه تجوز عنده الكتابة الحالة، ومن هنا قيل إنه تجوز عنده الكتابة الحالة، وقد سبق الكلام عنها، وقلنا الصحيح بأن ذلك لا يجوز، لأنه في الغالب ينتهي إلى فساد العقد، وهو إلى خلاف المقصد الأرشد الذي أرشدت إليه هذه الشريعة من الرفق والمساعدة والحظ على ماذا؟ الكتابة التي تنتهي بعتق هذا الإنسان وحريته. قال المصنف رحمه الله تعالى واختلف هل من شرط هذا العقد أن يضع السيد من آخر أنجم الكتابة شيئا؟ هذه مسألة جديدة أيضا. الآية والذين يبتغون، كل الخلاف يدور حول الآية جملة، والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، تكلمنا عن الأمر هل هو يدل على الوجوب أو غيره وانتهينا. وعرفنا أن الجمهور لا يوجبون وأن هناك من يوجبه، وذكر منهم أهل الظاهر. بعد ذلك جاء ما بعدها والذين يتقونه، وصلى الله على محمد. قال: واختلف هل من شرط هذا العقد أن يضع السيد من آخر أنجم الكتابة شيئا عن المكاتب لاختلاف في مفهوم قول الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الآية كما ترون مجملة: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أولا، هذه يترتب عليها عدة أحكام أشار إليها المؤلف إشارات دون أن يبينها بنوع من التفصيل، ونحن ليس من منهجنا حقيقة أن نتناول كل مسألة فنفصلها تفصيلا نتوسع فيه، لأنه كما رأيتم كم أمضينا من السنين ونحن نرد هذا الكتاب، فلو أننا أيضا تجاوزنا ذلك لاحتجنا إلى وقت طويل، وإن كنا بحمد الله الآن على وشك أن ننتهي من هذا الكتاب، ونسأل الله أن يوفقنا لننتقل إلى غيره. لكن هنا: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هنا أمر أيضا، هناك فكاتبوهم وهنا وآتوهم. فاختلف العلماء في هذه المسألة، أو هذه الآية أو هذا الأمر يندرج تحته عدة أمور. أولا، ما حكم الإيتاء؟ يعني ما حكم إعطاء السيد عبده الذي كاتبه شيئا؟ وقبل ذلك، هل المراد بذلك هم السادة أو هو أشمل من ذلك؟ إذن ما حكم أول الإيتاء؟ يعني إعطاءه، أي إعانة المكاتب على مكاتبته. وإذا قلنا بحكم ذلك فما مقداره؟ سواء قلنا بأنه واجب كما هو مذهب بعض العلماء وسنبينه، أو قلنا بأنه غير واجب وأنه مندوب إليه. ثم بعد ذلك، ما جنسه؟ يعني ما جنس هذا الذي يؤتى إياه؟ هل هو تخفيف عنه ووضع مما قرر عليه في عقد المكاتبة، أو هو إعطاؤه مال آخر؟ ثم بعد ذلك، ما وقت الجواز وما وقت الوجوب؟ هذه حقيقة نقاط خمس، وإذا أضفنا إليها التوسع فيما يتعلق بالمخاطبين كانت أمورا ستة. فأولا، قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هل الخطاب هنا موجه للسادة؟ لا شك بأن السادة يدخلون في ذلك دخولا أولية، لكن الكلام هل هو خاص بهم أو يتجاوزهم إلى غيره؟ من العلماء من قال بأن المراد هم السادة، ومنهم من قال بأنه يشمل جميع المسلمين، وهذا قال به جماعة من العلماء، منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وبريدة. وذهب زيد بن أسلم إلى أن المخاطبين بذلك هم الولاة، وأن المراد من ذلك الخطاب هو أن يعطوهم حظهم مما أشار الله إليه سبحانه وتعالى بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، وقال: هم المكاتبون. العلماء اختلفوا فيها ولا، لكنهم كما أشرنا في مقدمة الدرس إلى أنهم كلهم متفقون على أنه ينبغي أن يعان، وأن في ذلك غير، وأن في ذلك خير، وأنه إذا كانت الدعوة إلى الإنفاق وإلى عمل البر وإلى الإحسان وإلى التصدق مطلوبة في حق الناس جميعا، فما بالكم بإنسان يريد أن يخرج نفسه من رق العبودية إلى الحرية؟ لا شك أن هذا هو من أحوج الناس، لأنه يريد أن ينطلق في ضياء فيتصرف كما يتصرف غيره من الأحرار، ولذلك كانت مساعدته أولى، والرفق به أيضا أهم، وأيضا إعانته مطلوبة. ننتقل بعد ذلك إلى الحكم، ما حكم الإعانة؟ الله تعالى يقول: وآتوهم. ما حكم الإيتاء؟ يعني هل يلزم السيد، هل يجب عليه أن يعطي هذا المكاتب شيئا مما كاتبه عليه؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى وجوب ذلك، وأن الآية على ظاهرها قالوا وآتوهم الآية على ظاهرها وقووا ذلك وعرضوه بتفسير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه فسر هذه الآية تلا قوله تعالى وآتوهم من مال الله قالوا ضعوا عنهم ربع المكاتبة، إذن فسر الآية بأن القصد هو وضع الربع، ورفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رفع ذلك فيه كلام. وأيضا جاء عن عبد الله بن عباس الذي عرف بأنه حذر الأمة أيضا فسرها بإن قال أن يعطى المكاتبون شيئا. إذن التقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس بأن المراد هو إعطاء المكاتبين، الأول نص على أنه يوضع عنهم الربع مما كتبوا عليه، والثاني يعطون شيئا. ومن هنا حصل الخلاف بين الشافعية والحنابلة الذين قالوا بالوجوب، وأما الحنفية والمالكية فذهبوا إلى أن الأمر للندب، وأنه لا يجب على السيد أن يعطي مكاتبه إعطاء واجبا، وإنما يندب إلى ذلك، وهو من باب الإحسان ومن باب البر ومن باب عدم نسب الفضل بينهما. وإذا الذين قالوا بالوجوب كما رأيتم قالوا استدلوا بتفسير علي بن أبي طالب وابن عباس، والذين قالوا بعدم الوجوب قالوا إن الآية إنما قصد بها الندب والإرشاد والتوجيه لأن يساعد أولئك. ثم بعد ذلك اختلفوا في القدر، ما هو القدر الذي يعطى؟ هم متفقون جميعا على أنه يعطى، لكن بعضهم أوجبه وبعضهم رأى أنه ليس بواجب. أما من حيث الإعانة فهم متفقون عليه على أنه يعان، ولقد ذكرنا في درس ليلة البارحة ذلكم الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم، ثم ذكرهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الوفاء، والناكح الذي يريد العفاف. فلا شك أن الذي يقاتل في سبيل الله هو باع نفسه لله سبحانه وتعالى، وهو يريد جزاء على ذلك الجنة، وما أعظمه من جزاء. وأيضا الذي كاتب سيده وهو يريد الوفاء للمماطلة فهو بلا شك من أحق الناس، لأنه يريد أن يخرج من ظلمة الرق إلى نور وضياء الحرية. ولذلك كانوا ممن كان ممن قال الله سبحانه وتعالى فيه ممن قال رسول الله حق على الله عونه. إذا كان الله سبحانه وتعالى يعين هؤلاء ففي ذلك أيضا حظ على إعانته. ومن هنا اختلف العلماء في القدر، فأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما سمعتم بأنه الربع، وبه قال الإمام أحمد وجماعة من التابعين. وقال بعض العلماء إن الواجب هو العشر، وهذا قول قتادة من التابعين. ومن العلماء من لم يحد في ذلك حدا، لم يحد حدا، وهو الإمام الشافعي مع أنه قال بالوجوب قال ليس في ذلك حد، وتمسك بتفسير عبد الله بن عباس أن يعطوا شيئا، والشيء يطلق على القليل والكثير، وهو أيضا قول الحنفية والمالكية. والذين قالوا أقل ما يطلق عليه شيء أخذوا ذلك من الآية. وقلنا كثيرا بأن اللغة العربية أيضا يستفاد منها بيان بعض الأحكام ودلالات الآيات. فالله سبحانه وتعالى يقول وآتوهم مما لله، قالوا ومن هذه للتبعيض، فأقل شيء يعطى إنما يسمى أوتي من مال الله. إذن هذا فيما يتعلق بالقدر، فهناك من حده بقدر معين فقال الربع، وهناك من قال العشر، وهناك من أطلق. وقد أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كاتب عبدا من عبيده على 35,000 فوضع عنه 5,000، والخمسة من 35 تعادل السبع. إذن الأمر الأصل في ذلك هو الحظ على الإعانة. وأيضا أيها الإخوة لا ننسى أيضا بأن هذا العقد الذي يتم بين السيد وبين المكاتب إنما هو عقد معاوضة، هو يختلف عن العتق، لأن الذي يعتق عبدا من عبيده أعتقه لوجه خالصا لوجه الله تعالى، فليس هناك عوض في هذه الحياة الدنيا، ولكنه طلب أن يعتق الله سبحانه وتعالى بكل عضو من هذا الرقيق الذي اعتق، أن يعتق الله تعالى عضوا من أعضائه من نار جهنم، كما جاء في الحديث حتى إنه لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. إذن قال العلماء الذين قالوا بالوجوب، قالوا بأن هذا العقد كان عن معاوضة، لأن المكاتب يدفع إلى سيده شيئا، ثم إذا تمت تلك الأنجم ووفى المكاتب ما عليه وأصبح رقيقا، لمن يكون ولاؤه؟ قالوا يكون ولاؤه لذلك السيد، والسيد قد أخذ مقابل ذلك العتق، فكان الأولى والأجدر أيضا أن يعينه في ذلك، لأنه سيكون الولاء له وهذا لا مقابل له. لكن لا شك أيضا بأن المكاتب أيها الإخوة، المكاتب أي الذي كاتب عبده يثاب على ذلك، لأنه فتح له الطريق وأنار له السبيل ودفعه إلى طريق الحرية وأعانه على ذلك ومكنه من أن يعمل حتى يجمع ويسدد ما عليه، لا شك أنه يثاب على ذلك، وهو عمل من أعمال البر والإحسان أيضا والتقى والصلاح. إذا نأتي بعد ذلك إلى الجنس، ما هو؟ ما هو جنسه؟ هل هو مال يقدمه له من ماله، أو أنه إذا أعطاه هو المال يأتي فيقتطع جزءا منه فيعطيه إياه، أو أن المراد أن يعطيه من الصدقة أو غيرها؟ لا شك أن الأولى في ذلك هو أن يضع عنه شيئا، وهذا هو ما فعله الصحابة رضي الله عنهم، ففي تفسير علي بن أبي طالب قال يوضع عنهم الربع، وابن عباس قال يوضع عنه شيئا، وابن عمر طبق ذلك تطبيقا عمليا فخفف عنه ووضع 5000 من 35000. ولا شك أن خير من يقتدى بهم ويؤخذ بآرائهم ويتمسك بها ويعض عليها بالنواجذ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحبه الكرام الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم وأوصى بهم خيرا، وهم أيضا الذين أثنى الله تعالى عليهم في كتابه وزكاهم خير تزكية، وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب منا من أن نأخذ بسنتهم وأن نقتدي بهم، فهم خير من يقتدى به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي بعد ذلك ما هو الوقت؟ إذن الأولى في ذلك هو أن يضع عنه شيئا، وهذا هو منهج السلف. بعد ذلك متى يكون ذلك؟ متى وقت ماذا الجواز؟ الحقيقة أنه حين العقد، من حين يتم العقد بين السيد ومكاتبه فله أن يضع شيئا، وأيضا وما وقت وجوبه هو عند العتق أي حين العتق، لكن بعض العلماء فضل أن يؤخر الوضع متأخرا حتى تبقى الهمة والنشاط عند المكاتب حتى يبذل جهده ويسعى سعيا حثيثا في جمع المال حتى يحرر نفسه، لأنه ربما لو أعطي ذلك المال في أوله لتقاعس وضعف عن الكسب والجد والنشاط، فيكون أثر ذلك عليه والنتيجة أنه سيأخذ شيئا. وبعضهم يقول لا، الأولى أن يعطيه في أول الأمر، لأنه لا يضمن أن يموت سيده مهما كان، هو عمل بر أيها الإخوة وإحسان، وينبغي أن يساعد أمثال هؤلاء. الآن نستمع إلى ما في الكتاب. قال: وذلك أن بعضهم رأى أن السادة هم المخاطبون بهذه الآية، ورأى بعضهم أنهم جماعة المسلمين نجبوا لعون المكاتبين. لا شك أيها الحقيقة، نحن عندما نلقي نظرة عامة إلى هذه الشريعة نجد أن الكل أنها تحض الجميع على الإنفاق وعلى الإحسان، ويأتي في مقدمة ذلك هؤلاء الرقيق الذين هم بحاجة إلى أن تتغير أحوالهم، فهم بلا شك من أحوج الناس، فلا شك أن السارع يأتون في المقدمة وهم أولى من يساعد المكاتب، لأن هذا المكاتب أفنى جزءا من عمره وأمضى وقتا من حياته وخدم هذا السيد وجمع غيظا له المال، وربما جميع ما يكون بين يديه من المال إنما هو عن طريق ذلك المملوك، فينبغي ماذا؟ أن يحسن إليه. ولذلك أشرنا في درس ليلة البارحة إلى أن رسول صلى الله عليه وسلم أوصى بأن يطعمه من الطعام الذي ناله من حرارته من حره ومن دخانه، يعني هو لو جلس على القدر يعد الطعام لسيده ألا يناله من حرارة ذلك الطعام ومن دخانه ومن المشقة التي تلحقه؟ بلى. ولذلك أوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يطعمه من ذلك الطعام. وإذا كان المسلم قد أوصي بأن إذا طبخ مرقا أن يكثره ليطعم جاره، فلا شك أن هذا لا يقل مكانة على الجار، ولا شك أن الجار قد جاءت أولا آيات وأحاديث توصي ماذا بمكانة الجار وأهميته والحفاظ عليه وصيانته إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي إن شاء الله ننبه عليها عندما تأتي إشارة إلى ذلك. قال: والذين رأوا ذلك اختلفوا هل ذلك على الوجوب أو على الندب، والذين قالوا بذلك اختلفوا في القدر الواجب، فقال بعضهم ما ينطلق عليه اسم شيء وبعضهم حده. نحن ذكرنا من قال هذا كالإمام أبي حنيفة وكذلك أيضا مالك، لكن مالكا وأبا حنيفة لا يجبانه، والشافعي يرى الوجوب لكنه لم يحد قدرا معينا أقل ما ينطلق عليه، وأحمد من الأئمة الأربعة هو الذي قال الربع أخذا بتفسير علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المكاتب ففيه مسائل، إحداها هل تجوز سيدخل المؤلف أو سيتناول الأحكام التي تتعلق بالمكاتب. ما هذه الأحكام؟ هل هناك أحكام مطلقة أو هي مقيدة؟ يعني بمعنى آخر، هل هناك أحكام ينفرد بها المكاتب عن غيره بأن يستثنى في بعض الأمور أو هو كغيره؟ قال: وأما المكاتب ففيه مسائل، إحداها هل تجوز كتابة المراهق؟ من هو المراهق؟ المراهق هو الذي ناهز البلوغ ولم يبلغ، يعني قارب ولما، يعني قارب سن 15 أو قارب أن ينبت شعره أو قارب أن يحتلم، المهم أنه قارب سن البلوغ لكنه بعد ما أصبح مكلفا، فهل تجوز مكاتبته؟ هذا واحد. وهل يجمع في الكتابة الواحدة أكثر من عبد واحد؟ يعني إذا كان السيد عنده عدد من العبيد فهل له أن يكاتبهم جميعا في عقد واحد أو لابد من فصلهم بعضهم عن بعض؟ وهل جمعهم في عقد واحد يترتب عليه ضرر أو يترتب عليه مصلحة؟ ربما يحصل هذا أو يحصل هذا، يأتي الكلام عن ذلك كله. وهل تجوز كتابة من يملك في العبد بعضه بغير إذن شريكه؟ من يملك بعضه، وهذا الذي يملك بعضه لا يخلو من أمرين، إما أن يكون مملوكا لغيره وإما أن يكون حرا، لأنه قد يكون عبد بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه ولا يسري لنصيب الآخر لأنه ليس عنده مال، فيبقى الباقي رقيقا وهذا ما أعتقه. إذن في هذه الحالة ما الحكم؟ نعم. وهل تجوز كتابة من لا يقدر على السعي؟ أيضا إذا كان هذا العبد لا يستطيع، يعني ليست عنده قوة على الكسب والعمل، فهل الأصلح له أن يبقى عند سيده يؤدي ما يستطيع من العمل ويقوم بالإنفاق عليه، أو أنه يتعقه ويتركه، أو أنه يعتقه ويبقى ضياعا لا يجد ما ينفق عليه، أو أنه يلجأ إلى أن يسأل الناس فيتكفف الناس لا يدري أعطوه أم منعوه، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم؟ هذا كله سيعرض له المؤلف ونحن سنزيد إن شاء الله أيضا شيئا من البيان. وهل تجوز كتابة من فيه بقية رق؟ نعم أنا أشرت إليه هذا فأما كتاب قال رحمه الله: فأما كتابة المراهق القوي على السعي. انظروا فأما كتابة المراهق القوي قيده بالقوة بمعنى عنده قدرة على العمل والكسب، نعم قد تجد شابا في سن 13 أو 14 تجد عنده من القوة وتجد أيضا عنده من الهمة، لأنه قد تجد شابا عنده من الوعي والإدراك والفطنة والحصافة ما لا تجده عند الكبير. يعني بعضهم تجد فيه حياة، تجد عنده نشاط، عنده همة، عنده تطلع، وبعضهم ربما تجد فيه خمولا، فقد تجد من هؤلاء الصغار ما يفوق الكبار. فإذا وجدت عنده القوة والهمة والنشاط فهل يكاتب أو لا؟ قال: فأما كتابة المراهق القوي على السعي الذي لم يبلغ الحلم فأجازها أبو حنيفة. معناها القوي يعني القادر يعني على الكسب، يعني على السعي القادر على الكسب، بأن يذهب ويعمل، مثلا يذهب إلى مصنع فيعمل به، مثلا يذهب إلى متجر فيعمل به، يشتغل عاملا، يشتغل في مزرعة، يشتغل مثلا كاتبا، يشتغل في أي عمل من الأعمال، ثم ربما يأخذ بضائع فيتجول في الأسواق ويبيع إلى غير ذلك. يعني المجال كثير بالنسبة له. قال: فأجازها أبو حنيفة. فأجازها أبو حنيفة وأحمد. إذن الإمامان أبو حنيفة وأحمد يقولان نعم، لأن المراهق ما دامت عنده قوة فينبغي أن يكاتب، لأنه يستطيع أن يعمل وأن يكسب، فلماذا لا يفتح له طريق الحرية؟ ثم يعللون ويقولون: أليس له أن يبيع وأن يشتري وأن يتصرف إذا أذن له سيده؟ فيقال: بلى. قال: إذن هو كذلك، يعني ما دام يجوز له أن يتصرف بإذن من سيده وهو أهل لذلك، فلماذا لا يمكن من الكتابة؟ إذن الإمامان أبو حنيفة وأحمد أجاز ذلك. قال: ومنع الشافعي إلا للبالغ. ومنع الشافعي، ووجهة الشافعي رحمه الله بأنه يقول غير مكلف، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. وهذا لا يزال في عداد الصغار، فهو بعد لم يبلغ السن التي يسمى فيها مكلفا. قالوا: ولو أننا كاتبنا، فالكتابة تحتاج إلى عقد، والعقد فيه التزام، فمعنى هذا أننا كلفناه، وهو خلاف ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر برفع القلم عنه، ونحن أي وضع القلم عنه، ونحن إذا كلفناه كأننا حينئذ وضعنا القلم عليه، والرسول أخبر برفع القلم عليه، فكأننا كلفناه. لكن الحقيقة ما قاله الإمامان أبو حنيفة وأحمد له وجه من النظر، لأن الكتابة لها أمور تخصها، فهذا المكاتب إذا كان قادرا على السعي وعلى الكسب وعلى العمل، وهو قادر على أن يسدد ما عليه من أنجو، فينبغي أن يفتح له الطريق، بحيث إذا تجاوز سنا وبلغ البلوغ ودخل في قدر منه، فإنه حينئذ أصبح حرا. قال: ومنع الشافعي إلا للبالغ، وعن مالك للقولان جميعا. قال: فعمدة من اشترط البلوغ تشبيهها بسائر العقود، وعمدة من لم يشترطه أنه يجوز بين السيد وعبده. تشبيهها بسائر العقود، لأن سائر العقود هذا غير مكلف، فلا يلتزم بعقد، وإنما تعلمون اليتيم يكون عليه ولي، والله تعالى يقول: فابتلوا اليتامى. أيضا من الأدلة التي يستدل بها أبو حنيفة وأحمد أيضا هو قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. وهنا بعد لم يبلغ فإنه يختبر. قالوا: والاختبار إنما يكون قبل البلوغ، بمعنى أنه يعطى الفرصة لأن يمارس التجارة وأن يعمل، فإذا عرف منه القدرة يكون حينئذ يعطى حقه بأن يتصرف فيه، يدفع إليه ماله، لأنه مر بنا كما تعلمون بالنسبة للذين يحجر عليهم ثلاثة، فهناك الذي يحجر عليه ماذا لحق الغرماء هذا معروف، لكن هناك من يحجر عليه لصغره، وهناك من يحجر عليه لسفهه، فربما يكون الإنسان كبيرا وصل سن 30 سنة وأكثر، ومع ذلك يحجر عليه، لأنه هذا لا يحسن التصرف وليس رشيدا في ماذا فيما يتعلق في التصرف في الأموال، فيحجر عليه حفاظا على ماله وعلى حقوقه. فقالوا هذا قد اختبر وابتلي، إذن هو مراهق عنده قدرة، فحينئذ يعطى الفرس. قال: وعمدة من لم يشترطه أنه يجوز بين السيد وعبده ما لا يجوز بين الأجانب، وأن المقصود من ذلك هو القوة على السعي، وذلك موجود في غير البالغ. قال المصنف رحمه الله: وأما هل يجمع في الكتابة الواحدة أكثر من عبد واحد؟ يعني هل له أن يكاتب مجموعة من عبيده؟ يعني قد يكون عنده 10 وربما 20 وربما 100، وهذا كان فيما مضى. ولا نقول أيها الإخوة أين هؤلاء العبيد، لا نجد الأرقة حتى نتكلم عن هذه الأحكام. هذه أحكام أيها الإخوة ثبتت في هذه الشريعة، وهي أحكام قائمة، وقد تجدها في وقت وتذهب في وقت وتعود في وقت آخر، فهي تعود عندما يكون للمسلمين قوتهم ومجدهم ومكانتهم وعزتهم، حينئذ تعود مثل هذه الأمور. نعم.